بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 99 في سيرته صلى الله عليه وسلم. من الفرائد كذلك العدل أيها الإخوة. العدل مطلب شرعي وخلق عظيم، قليل من يتحلى به ويتجمل به من الناس، ولا سيما إذا كان الحكم في من نعاديه أو في قلوبنا عليه شيء من الغضب، فإننا في الغالب تضعف نفوسنا، فإن لم نقل الباطل لم نقل الحق. وقد قال الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي بغضهم، على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فمن المنازل التي تصل بها إلى تقوى الله عز وجل، وهو مطلب عظيم، هو العدل. ولا أعدل من الله سبحانه وتعالى. فإن النصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله، لما ذكرهم الله في كتابه قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. القنطار هو المال العظيم. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فحكم الله عز وجل بالعدل فيهم، مع أنهم يعبدون غيره ويدعون إلها غيره، أن هناك إلها غير الله. العدل أيها الإخوة هو في بدر، حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم منتصرا مظفرا مؤيدا من عند الله عز وجل، خرج الناس يستقبلونه خارج المدينة، فقال أحد الصحابة وهو سلمة ابن سلامة ابن وقش، وكان قد شهد بدر رضي الله عنه، فلما رأى الناس يهنئون قال: وعلى ما تهنئوننا؟ ما هو والله إلا أن لقينا عجائز صلعا قالوا لنا برقابهم هكذا فقلنا بها هكذا، بمعنى أننا ما تعبنا في حربنا، وخرج إلينا عجائز صلع يصف سادات أو صناديد قريش وكبارها، فقلنا بها برقابهم هكذا وقتلناهم. وهم الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجوه من مكة وأخرجوا أصحابه. فقال بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن أخي، يقول لسلمة، أولئك الملأ. والملأ أي الأشراف والسادة. وجاء في بعض الروايات أنه قال: أما والله لو رأيتهم لهبتهم، ولو سمعتهم لأنصت إليهم. ولكنهم هنا الفاصل، أن تقول ما فيهم ولا تتعدى إلى ما ليس فيهم. ولكنهم كانوا بئس القوم لنبيهم. إذا كان بينك وبين أحد عداوة، أو كان بينك وبين أحد جفوة فسئلت عنه وفيه خصلة سيئة، فإياك أن تأخذ من هذه الخصلة سببا في أن تتهمه في خصال أخرى ليست فيه، ولا ترمي أحدا بما ليس فيه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الفريدة الخامسة أيها الإخوة: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. حين يسدي إليك أحد معروفا فرده إليه ولو كان غير مسلم. يقول الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي طالب كان في الطائف وأراد أن يدخل مكة، ما استطاع، وسبقت معنا كما تعلمون في دروس السيرة، فأرسل إلى سهيل بن عمرو وأرسل إلى غيره فاعتذروا، لم يدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم في جوارهم، وأدخله في جواره المطعم ابن عدي. المطعم ابن عدي كان على دين قريش كافرا، لكنه أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره. وكان الرجل إذا أجار في مكة، إذا أجار رجل مثل المطعم ابن عدي، لا يتعرض إلى المجار أحد، فحفظها له النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا أيها الإخوة، دخل في جواره ووقف أمام قريش وقال: محمد في جواري لا يعترضه أحد. ولما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر، أسر 70 رجلا، منهم سهيل بن عمرو ومنهم العباس ومنهم من سادات قريش، فقال صلوات الله وسلامه عليه: سبحان الله، لو لم يقلها ما تذكرها أحد، لكنه يربينا ويعلمنا. المطعم خرج معهم في بدر وقتل، قتل في بدر على دين قومه، خرج يقاتل المسلمين، ومع هذا ما جحد النبي صلى الله عليه وسلم معروفه السابق. فقال: لو كان المطعم حيا لوهبت له هؤلاء النتنة، أي الأسرى، لم أخذ منهم فدية ولم أقتلهم ولا عفوت عنهم وأطلقت سراحهم لأجل المطعم بن عدي. لما؟ لأنه أحسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فأراد أن يعلمنا صلوات الله وسلامه عليه أن نرد الإحسان بالإحسان. إن أحسن إليك أحد فقد ملكك، ملكك بمعروفه وملك فيك إحسانك فيما بعد، ويا للعجب، فإننا في زمن يجحد فيه أكثر الناس معروف من يحسن إليهم، وها نحن نرى من يجحد معروف والديه، ومن يجحد معروف معلميه، ومن يجحد معروف من أحسن إليه من الناس وقد جاءه في كرب وفرج عنه كربته بإذن الله، ثم إذا أعطاه الله ما أعطاه نسي وتكبر واستكبر والعياذ بالله. ولذا فإن هذه النوعية من الناس هم من أبغض الخلق إلى الخلق وإلى رب الخلق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. اللهم اجعلنا من الشاكرين. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.